حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. برد ببرود علي بقي يكون جنبك ومش موجود، ما عنديش خلق او مجهود، دي ماتت والكلام خلصان. يا ريت ما تجيش يا سيدي، احسبها وكأنك ما تعرفنيش، صراحة بقيت ما تلزمنيش ولا لازمني اللي بينا زمان. برد ببرود علي بقي يكون جنبك ومش موجود، ما عنديش خلق او مجهود، دي ماتت والكلام خلصان. يا ريت ما تجيش يا سيدي، احسبها وكأنك ما تعرفنيش، صراحة بقيت ما تلزمنيش ولا لازمني اللي بينا زمان. رويت ومشيت ما وقفتش حياتي عليك ولا استنيت، ده انا استعوضت ربنا فيك. انا اجمل حاجة تحصل لك برغم اني ما زدتش بيك، فمجنون مين موصل لك في يوم هضعف وضيع بعديك. فرقك قلب بكرة تيجي تبكي عليه، ما تلجأ لوش ولو فيك ايه، وممنوع يبقى بينا سلام. شبعت عتاب وليه استنى صدق وعود من الكذاب، بلاها ولسه بينا حساب، راجع لي اكيد مع الايام. انا استعوضت ربنا فيك. انا اجمل حاجة تحصل لك برغم اني ما زدتش بيك، فمجنون مين موصل لك في يوم هضعف وضيع بعديك. قويت ومشيت ما وقفتش حياتي عليك ولا استنيت، ده انا استعوضت ربنا فيك. انا اجمل حاجة تحصل لك برغم اني ما زدتش بيك، فمجنون مين موصل لك في يوم هضعف وضيع بعديك.